دمي لم يضيع، دمي رغم كل الأراجيف نسغ البطولة، دمي يتنزى رجولة، ويشهد من يعرفون معاني الإباء وسر الوفاء بأن دمي أبدا لن يضيع. فإما أهيل التراب وجفت زهور الربيع، فإن عيون السحاب ستجري بفيض السماء وتجرف كل الغثاء، وتنمو عظام الضحايا لتأخذ شكل الحراب، وتنبت في كل جرح بصدر الشهيد ألوف البراعم تقفو خطاه وتملأ كل صعيد. عاش الحياة مع الزمان مجيدا، ومضى إلى دار الخلود الخلود شهيدا. عاش الحياة مع الزمان مجيدا، ومضى إلى دار الخلود الخلود شهيدا. يا ربي ألهمنا الرشاد وهب لنا